من مرات أرميا بركته على جميعنا. أنا هو الرجل الذي رأى المذلة أتى علي بخطيب غضبه وقادني وسيرني في الظلمة لا في النور. والآن رد يده علي النهار كله أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي أحاط بي ونكس رأسي وأذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ القدم سيج علي حتى لا أخرج. ضعف ربطني وثقل سلسلتي دعوته فلم يستجب لي صرخت إليه فلم يشق بصلاتي سيجا سبلي وأغلقا مسالكي صار لي كذبك من كام وأسد في موضع مستفي طردني وطرعني وتركني هالكا أو ترى قوسه وأقمني هدفا ليلقي في سهام أدخل في كليتين بان جعبته صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله. فرعان الحنطان وغني من الأسنتين الشاب الحصاد ياني وطعمني من الرمى فبعدت نفسي عن السلام ونسيت الخيرات وبدت لآخرتي ورجائي من الله أذكر بؤسي وشقائي والأسنتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي هذا ما تردده نفسي فيا وأشعر به في قلبي من أجل ذلك تمسكوا بمراحم الرب لأنه لم يتركني عنه لأن مرافته لا تزول على ممر الشهور والأيام كلها من مراق آخر الرب إننا لم نفنى لأن رافتك لا وهي جديدة في كل صباح وعظيمة هي أمانتك نصيبي هو الرب قالت نفسي فلذلك أرجوه صالح والرب للذين يتركونه طيب للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوته خلاص جيد للرجل أن يحمل النيران بانتظاره يجلس وحده يوم انصرفت اقتربت إليك اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخاف خاصمت يا رب خصومات نفسي وخلصت حياتي نظرت يا رب إلى صراطي وحكمت في دعواي رأيت انتقام كله وجميع أفكارهم التي علي سمعت تعييرهم يا رب وكل مؤمن